ما على العروسة ويلبسها. توسعت فترى حتى في بيوت بعض الإخوة المتسننين ترى زبابيك وكلاب وغطط ويظنون أن هذا جائزة وأن كله محضر على البنات وعلى الأولاد. ولا يحل من الصور المجسمة إلا العروس والبنت دون الولد. والعروسة البسيطة مش العروسة التجمع الجرى رسوات وتضحك وتعايش والبابا والماما والكلام ده وتفتح عينيها هذا كله عيش مضاهاة لخلق الله. العروسة المباحة العروسة البسيطة اللي فيها بعدها قطن وكذا وقطن. لكن العروسة في المنظر الكريم اللي هو بعض احجامها اذا رايته قلت هذه هذا الانسان فهذا عيش مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. لكن المهم ان عروسة المولد المشهورة من جبل المولد الكافر كل هذا حرم عليه ومع ذلك يحتفلون ويلتهمون بمطلبه فيما حرمه عليه. وهذا هو الحكم عندهم. ولذلك لا يزالون في امتثال ابدا لا يصفون ابدا. بل بمنزل المغرب نشر بعض الناس عده مقالات يتكلم يرد فيها على من تبنى مذهب السلف في شرط تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان والاقامه والتشهد. فإذا الزمان لا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله والتشهد لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وكذلك الإقامة. هو كتب المقالات دي يقول لك ده لا بد أن نسجله لأن ترك تسجيله قلة أدب. طيب إذا كان ترك التسجيل سيدة الأذان فالنبي صلى الله عليه وسلم عد لنا كلمات الأذان كما في حديث أبي مسعود قال الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة تسع عشرة كلمة. ومعروف عند العلماء أن الأنطاق قطعية الثلاثة الأرقام كلها قطعية الدلالة يعني قطعية الدلالة يعني لا يختلف فيها اثنان. خلاص رقم عشرة عند كل ناس واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة مفيش واحد يقول لا تسعة ونص أو إن العشرة دي يعتمد تكون 11 بل الكل متفقون على أن الأرقام عشرة يعني عشرة مية يعني مية. خلاص؟ فمعنى قطعي الدلالة يعني لا يحل مخالفة هذه الدلالة. فلما يعتمد كلمات الدلالة يعتمد عدد ويعيش كلمات الإقامة يبقى دي قطعية الدلالة لا يجوز مخالفتها. فكيف خالفوها؟ بدل ما 19 سنة يحب سيدنا وسيدنا يبقى رجال 21 سنة. التشهد قال جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكما لا يجوز لواحد ان يزيد امره فضلا عن لفظة في القرآن كذلك التشهد. فواحد يقول طيب ألفاظ التشهد مختلف في تشهد عائشة وزيد بن مسعود وزيد بن عباس. نقول هم وإن كانوا اختلفوا في بعض الكلمات لكن اتفقوا جميعا في فرق تكليفه صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقول بس في تشهد التشهد واحد منهم لا يزيد هذا على ذات كلمة أو يزيد هذا التشهد على الآخر كلمة لا بأس طالما منها في النهاية أثير الروايات الواردة. لكن تخرج عن كل الروايات وتأتي بشيء ليس في أي باب الروايات هذا ما يقبله أحد. خلاص؟ احتج لهذا المذهب المردود بحديثين. الحديث الاول حديث امامه ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما نشب قتال بين بني عمرو بن عوف حتى تشابكوا بالليل وراى بعضهم الحجاره فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بعض اصحابه وذهب ليصلح بينهم فاسبل للصلاه العصر ولم يجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال الى ابي بكر ويعرف اذانه ان يقيم الصلاه قال اقيم الصلاه فاقام الصلاه فبعدما كبر ابو بكر تكبيره الاحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف بحق الصفوف الى رفع الامام فلما راى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون بايديهم وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التصفيق التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اسلم فرفع يديه ودعا وحمد الله ثم رجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال يا ابا بكر ما منعك ان تسجد اذ امرتك قال ما كان من ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ما هو وجه دلاله هذا الحديث هل قال امره ان يسجد فلم يحتمل وخالف امره ورجع لحيث يصلي بالنبي عيد فهو عارف الادب اذا الادب في المخالف عندهم الادب في المخالف ابو بكر قال اولا هم لا يعرفون من هو ابو بكر ولو خالفت الدنيا جميعا ما قال ابو بكر وانا لا اعلم في الدنيا كلها من لدن ادم عليه السلام إلى زماننا هذا من حقق شرط الصحبة على وجهها إلا أبو بكر عليه السلام لم يخالفه طيلة حياته في كلمة بخلاف عمر عمر بن الخطاب كان بيعترض يقول لا تصلي على هؤلاء يرعي يضرب عمر حاطط لا تعمر يقول له دعني أضرب عمر هذا المنافق له اعتراضات على النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه اكثر من ان يدفع خلاص لكن ابو بكر كان موافقا له كل الموافقه لكل وجه حتى في صلح الحديبيه نفس الكلمه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها ابو بكر في الحرف الواحد لما جاء ابو عمر الخطاب مغتنقا بعد ما راى أبا جلدة بن إسماعيل بن عاصم وهو يرقب في أخلاقه النبي عليه الصلاة والسلام قال أسمع الحق قال بلى قال أعز على الباطل قال بلى قال فلم يرد لي تهديدني قال أنا رسول الله ولست أعصيه وإنه أطيل قال أولا تخبرنا أننا نأتي البر قال فقلت لك إنك تأتيه العبد قال لا قال فإنك آتيه ومقربك منه هذا الكلام من الذريعة الإسلام لا يكفي ضريع عمر فذهب بهذا الحزن وهذه المرارة واضحة إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر ألست على الحق؟ قال لا ألست على الوضع على الباطل؟ قال بلى قال خلينا نحن الدنيا في ديننا قال أيها المرء إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره نفس الكلام قال فاروق الصديق قال له اولم يخبرنا ان اهل البيت قال الا اخبرك انك تاتيه العبد قال فانك اتيه ومخوف منه ايها الرجل استمسك بغضبه لا تخالفه ولذلك الشافعي رحمه الله قال كلمه لضربه الصحبه كلها ويا شيخ إخواننا يفقهون حقا بالخير. قال ليس بحفيد من احتجت إلى مداراته. شوف الكلام اللي انت دايما عامل كتاب يقول يا رب يا سلام يا رب. طب دي اوهام ازاي؟ وتقعد تدور على كلام ازاي تفتحش الكلام. خايف تدخل من هنا تسيء الظن عليك. خايف تفهم من هنا تدخل يتحرك غلط. لا هذا ليس الحبيب. من هو الحبيب؟ اللي انت تتكلم على سجيته فيقبلك على عباده. ليس بحبيب من احتجت الى مداراته. بل اننا ناتي لواقعه هي فيما اتصور خاصمه الظهر بالنسبه لهذا الكلام الذي لا رد له. ومن ادله الاستاذ نفسه في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يؤم بالناس لياليا عددا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه امروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل سخيف كثير النسب كثير السجن قلب رقيق اذا بدا يقرا القران يبكي فلا يتبين هذا سواءه. فمر عمر قال مر ابا بكر ان يصلي الناس عده مرات وقل له ايه ان ابا بكر رجل سخيف. قال ان كنا صواحب يوسف. هي عائشه رضي الله عنها خشيت ان المسلمين يتشاءموا بابي بكر قبل مكان النبي مات. فيتساءل بين الحي والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعلنها انه يعلم ما في نفسها. نور ابا بكر بن صلى الله عليه وسلم صلى الوتر لمئتين ثلاثه. وفي يوم من الايام شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالكسفه بعد ما كسر. فامر العباس وعلي بن ابي طالب هم يشيلوا شيء عشان يصلي عن السنه. فأخذوا الاثنين ورجلاه تقطان على الأرض لمريض معاش. أنس بن مالك يقول فلما رآه المسلمون كادوا أن يحتفلوا. لما شافوا وشه بعد هذا القيام الشعوذيش اللي فات ورمضان محشر غير يشعر بمحشر غربة لو صلى غيره. فلما دخل المسجد بعد هذا القيام يقول انس رضي الله عنه وجهه كانت كواقة المصحف منور. وكان المسلمون ان يبتسموا في صلاته كما رأوه. فصفقوا لابي بكر ووجهوا لم يرح دليل ايه بقى؟ الان ما هو عندهم في المرة الأولانية لم يجلس في الإمامة ليس مجرد أنا لم يرجع. طيب دلوقتي لم يجلس الإمام إذا توصيف الفروض إيه عندهم؟ يلزمهم أن يقولوا أنه لم يراعي الفرد. طب لماذا لم يرجع الوقت؟ رجع في الأولى ولم يرجع في الثانية. رجع في الأولى لأنه كان نفضل تكبيرة الإحرام فقط. فرأى حسنا أن يرجع إلا جلسة الصلاة. إنما في المرة الثانية كان أبو بكر في الركعة الثانية. كان أبو بكر في الركعة الثانية فلم يحسن له أن يحضر له الصلاة. ومع ذلك فرعاية لهذا الأدب صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر في الصلاة وصلى المسلمون في الصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فتصور لما يستجيب للزمان ونسمع رجلا يقول ان المخالفه هي الادب فهذا هي المساله العلم ان المخالفه عرفنا ضد الادب عند كل الاحتلال من الادب وان رجل مخالف رجل كلما اراه لا يمكن يسمى هذا ادب ابدا. الدليل الثاني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سيد ولا لادم ولا فرق. نقول نعم هو سيد ولد ادم في الدنيا والاخره قطعا. وهذا ما ندين الله به ونتجلى ونتقرب من الله به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طب يوم القيامة في ثلاثة أيام. دلالتها أنه صلى الله عليه وسلم وكان سيدهم رغم العشر في الدنيا والآخرة، إلا أنه في الواقع ليس سيدهم في الدنيا. أما الشرف فتحت رأس واحد كافر به طبعا ليس سيدهم، وهو ليس سيدا على كثير من المسلمين أيضا، لأن السيد أيها الإخوة لا يقال إذا قالت له فلست زيه فلست كونه ولست عظمه. كثير من المسلمين لا يسمونه حقا لأنهم يخالفونه ويجدون في المخالفة. فهذا يا والد كان الحب عبارة عن ترجمة عملية، يكفي أن يسمع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينتقل لها الحال. مثلا في مسند ابي يعلى بن حبيب سليمان بن موسى قال: كنا مع مالك بن عبد الله قد عملت وكان اميرا علينا من جيشنا، وكنا في الصائفه في بلاد الروم في الصليب على الصيف، فراى رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلف لابسه له، فقال يا عبد الله اني ارى جنبك ظهيرا فاضحك. ظهيرا يعني ظهرها جيد ليس بشري خيرا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر قتل عبد في سبيل الله الا حرم الله عليهما النار. ان عمل ملك اعتذر فتعرف قتل على الناس ونفس، وتواتر الناس جميعا على ثوابه، فما رؤي يوما اكثر منه ماشيا في هذا اليوم. عشان ايه؟ عشان هذا الحديث من ضر قدم عبد. وابن حبان والقول الروايه شويه من طريق ابي المفضح المقراني، وقد بين في روايه ابن حبان من هو الصحابي الذي خاطبه مالك بن عبد الله بن عمرو، قال: مر مالك بن عبد الله بن عمرو على جابر بن عبد الله، فقال وهو يقول بغلا له: قال يا ابا عبد الله اركب فقد حملك الله. قال: اصلح ذلك واستغني عن قومي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اضطر قدماه في سبيل الله حررهما الله على النار. فأعجب ذلك القول، فشرنا تهديد مالك بن جابر. فمالك أمير الجيش انتظر شوية لحد ما جابر وصل ووصل الناس حلم وناداه بأعلى صوته، قال: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. ففضل جابر بمالك هو عايز لا يدافع عن ذاته لا الحديث، فعاد عليه الكلام مره اخرى، قال: يا عبد الله اركب فقد حملك الله. ففضل جابر لمراده فرفع صوته فقال: اصلح نافتي واستغني عن قومي، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اضطرت قدماه في سبيل الله حضرهما الله على النار. قال: فتواتر الناس جميعا على ثوابه، فما رؤي يوما اكثر منه ماشيا في هذا اليوم. حديث واحد من اضطرت قدماه لا يرضون عن اهل الارض ولا يتقاتلون. من اخر مثل في سنن ابي داود وفي مسلم بن مالك احسن بسند قوي من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايا بن المطلب وقعت جويريه بنت الحبيب بن الحاج في سهم قيس بن ثابت بن الشمال او ابن عبد الله، وكانت امراه جميله حلوه ملاحه اي مليئه لا يراها احد الا اخذت بنفسه من شده جمالها، قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين بها به على كتابتها عيدها تقف ريحة فتبت النفس للشمال في لها اسمع مثلا ولا تجد فريحة يعجبها فليكن عكس مثلا فجاءت الريحة مثلا عمل يشبهها مثلا حتى هي تسترد حرية. قال عائشة رضي الله عنها فرأيتها واقفة بباب حجرته فلما رأيتها كرهتها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت فدخل عليه فقالت يا رسول الله أجد وليدي بنت حارث بن أبي ضرار تجد قومه وقد وقع بي من البلاء ما لم يحل عليه بعد ما كانت شديدة القوم فأنا أنا بتشترى وتباع كالسلع وهذه أعظم مصيبة تحل للإنسان أن يفقد حريته الرزق أعظم المصائب على الإطلاق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي ولد وارثه إلا أن يجده مملوكا فيرزقه دي الحاجة الوحيدة اللي الولد يقول لأبوه ماليش عندي كبير ماليش عندي كبير أنا ورثة أصغر يبقى ده يدل على علم هذا الأمر يعني لو ما عملش دي لو فضل الناس عملش واحدة اليوم ما يتولد لحد ما يموت يخجل أبوه ويشيل أبوه ويأكل أبوه ما عملش حاجة أبوه أول ما نقول كل مملوك ما يعتقهم يبقى الدواء أو الصراط ده يدل بقى على قيمة الفريق وعلى يعني المصيبة العظيمة في الرزق فدي امرأة كانت سيئة وفجأة بقى أن تباح وتشترى فبتقول له وقد نزل بي من البلاد ما لم يخف علي وقد وقعت في سهم ثالث المفسد الشمال او ابن عم له وجئتك استعينك في كتاب فقال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اقضي كتابتك واتزوجك. قالت نعم يا رسول الله خلاص قال قد فعلت. هو صلى الله عليه وسلم قد فعلت الخبر خرج عن الناس. شوف بقى الصحابه وادب الصحابه. طبعا دول سبايا كلهم سبايا بايع عبد المصطلح بني المصطلح وكل واحد اخذ الشفقه بتاعته. اول ما خرج للصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق زوجته وتزوجها ارسلوا ملك ايديه الى السماء وقالت اطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقدرش بقى تسلم تسلم عندنا تعبير ولا ايمان وهم اطهار ذلك. فارسلوا ملك ايديه. قالت عائشه رضي الله عنها فاعتق بتزويجه منه بتزويجها منه صلى الله عليه وسلم 100 نفس من باب المصطلح. فلا نعلم امراه كانت اكثر بركه على قولها منها. فشوف هو ده القول. يبقى دول اطفال ده عن الاسلام وقعت عندك الصحابه ما يستحملوش الا ذلك. ليه؟ لانهم كانوا يحبونه حقا. من الاحساس في صحيح مسلم من حديث ابي يوسف الشعري رضي الله عنه انه كان في غزوه من الغزوات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنه تحت ظلال السيوف. فقام شاب رست الليل قال يا ابا موسى اانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فذهب الى اصحابه وقال سلاما عليكم وكسر غمزة فيه وقال حتى قلت هند من جبل هند رجل وقال حتى قلت لمجرد حديث الجنة تحت ظلال السيوف بل هو اتأكد من ابي موسى الاشعري برضه ليه يعني ليه ما انت قلت يعني ليه تشكك في روايه ابي موسى الاشعري ولكن الان قلت كما حدث كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل لما حكى تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. في اخر الحديث لما انزل الله عز وجل دور كعب بن مالك وارحامه وجاء كعب بن مالك فدخل المسجد قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر فقال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أم. قال يا رسول الله أمنك أم من الله؟ فمجيب لي أمنك أم من الله؟ ولا شك يعني هو كعب بن مالك في المدارس في روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل هي سبب استنار الخلق كما قال ابراهيم عليه السلام لربه يا ربي انت كيف تحيي خلق قال او ينصرني قال ولو رحت الى خلق مدارس استنار الخلق. فهو يقول يا ابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. اول ما قال له نعم لا ترى لنفسه فقال لا تصدق. وفي صحيح مسلم ايضا في كتاب الزكاه من حديث ابي مسلم القولان قال حدثني الحبيب الامين ان هو فحبيب الي وان هو فعندي امين. فقال أنا تبايعون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قد لا يعنيك يا رسول الله. قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا وقد بطرنا أيدينا قد بايعناك يا رسول الله فعلا تبايعون. قال تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأطيعوا وأسروا كلمة، وأن لا تسأل الناس شيئا. قال عبد بن مالك فلقد رأيت هؤلاء يسقط ثوب أحدهم فلا يسأل أحدا من هؤلاء. لي أخذوا الأمر على عموم لا تسأل الناس شيئا، يسقط الصوت بتاع الورش الفرد لا يسأل أحدا، صيانة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا. بل هناك مثل آخر خلاص، وهو ما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في وقت لم يتعود ان يخرج فيه، فلقيه ابو بكر فقال يا ابا بكر ما اخرجك؟ قال خرجت لالقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينتكب عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع. شوف الإجابة، أول قطيع خرجت في الوش وثاني معه عمر فقال قال الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجد بعض ذلك بعض هذا الجوع. فانطلقوا إلى بيته الهيثم ابن التيهان، وكان رجلا كثير النخل والشاة، فلم يجدوه في البيت. سألوا المرأة أين صاحبه؟ قالت خرج يستعبر لنا الماء، يجيب لنا معاك نصف، ولم يكن له قاتل. فلما جاءه الهيثم يحمل الخرزة فرآه فوضع القربة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم له الأحكام ويكفيه لأبيه وأمه، يقول بلاك أبي وأمي. ثم ذهب إلى خدم صباط رطب وجاء بها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام هلا تخيرت لنا الشريعة صباط الرطب؟ قال أحببت أن تتخير أنت. ثم قام يدفع شاة فقال لي صلى الله عليه وسلم لا تدفع زاد ذلك إياك والحلول يعني. المهم أكبر وبعد الأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي يأتي بيده هو المعين الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب مجلس. ثم قال لأبي الهيثم أليس لك قادم؟ قال له لا. قال إذا أتاك سبي فأتنا. فجاءه سبي صلى الله عليه وسلم باثنان رأسان إلى أهلال ثلاثة، فأرسل إلى أبي الهيثم ويصور. قال يا رسول الله اختر لي. فقال له المستشار المؤتمن قل هذا فإني رأيته يصلي والسوس به خير. فخلص وطبعا قلنا ليس له خالق يعني هو محتاج، فذهب إلى امرأته وقال لنا يا أم الهيثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لي هذا وقال السوس به خير. دون دون دون مبقى الفاضلة الصالحة. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أهو أجيب عشان تعتقه؟ ده جمع كان الدين؟ فتقول له لو أنت يعني توصل له للوصية وتنفذها خاصة يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ليس لك إلا أن تعتقه. ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على المسألة قال فأرسل الله نبي ما بعث الله نبي ولا خليفة إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تأتوه خبالا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. فانتصال أبو الهيثم بن عيسى انتصال الخيرة الفاضلة كان مفلس الأمراء أول ما تنسي في بلد الهند ودي إليها وبحثت عن طاعتها التي بحثت عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام ودول ناس كانوا إذا أدروا بالبر وصلوا إلى شرط البر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قلنا أن الهيثم انتصال به صلى الله عليه وسلم هو لما صار يعتقهم فما كان ممكن يشرف عليه الشغل كان ممكن يكرم كان ممكن يزوجه مثلا ودي كلها دخلة الوفاة بالمعروف ولكن هؤلاء بالمحبات الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون إلى سقف البر كما حدث لأبي الكحلاء في رواية البزار البزار في يوم أن أبا الكحلاء كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر جيش فنزل قوله تعالى من ذا الذي يبطل الله صبرا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا فقال يا رسول الله الله يصبر منا الخلق قال نعم قال ماذا عند ربي ان اخلصه حاجتي وكان ابو الكحلاء من اكثر اهل سبيله لحمه كنت عارف انك كنت واعظ علي عند العرب هم كانوا ياكلوا ذنب ويشربوا غيره زي اللي بعض رأي بذلك قلت عندنا جدا فأولي عندي 600 نشرة بستان ده مليونين فلأجل آية خطط بوعدها يقول مالي عند ربي إن أقرضته حاصلي مش نص الحائط ولا ربع الحائط ولا عشر أفلام قال لك الجنة قال فإني أقرضته حاصلي ويذهب إلى قرنته فيقف على باب البستان ولا يدخل ولم يعد يدخل حتى ما يسمع في الشرع جاله قال يا أبونا كحلاه اخرجي لأولادك فإني أقرضت حادثي هذا ربي ومن مرأة يجي صوتها لنوح تقول له راجع حادثي يا أبا كحلاه ولا تلومه ولا تعلمه ولا تراجعه تقول له هذا الصوت فلا ربع ويحمي أولادك نفس العمل كان حجيجة عندها العمل كان يتدينون بمثل هذا العمل الصور المشرقة دي في مقابلها صور مظلمة أخرى عند مدعي الحكم وإنك دايما إحنا نقول الإنسان لما يكون كثير دع كثير الكلام في دعم الحكم لا ليس لمهاجم لأن الحب أحيانا قد يعقد لسان المحب وتنطق جوارحه بالحب وده الصحابة كانوا يعملون رضي الله عنه احنا بنرى مثلا نماذج يعني مثلا احنا كلنا نعرف الحجاج يوسف ونعرف قصة الحجاج وانه كان مظلوما ظلوما شخمات للبناء خلاص وكان قال الذهبي لا تصبر ولا تحب وقال له حسنات مغمورة في رحال الذنوب يعني حبيب يوسف معروف حتى انه بيعطي في الكتب انه مره بيفتح في النهر باشفع على الجرس اسحبوا لي بغل بغل ماذا الواحد في الله فلو كنت كثير يغلق ومستلاح منه قال فيك ان يموت شهيد يعني حتى مش عارف يموت شهيد لا خليك الى ايه؟ لحد من الناس ومن الله ان يرقى الله جزاء الله لما تعمل كانوا تربيه، ومع ذلك بنظر في يعني سيرة الحجاج أليسية كده لما نسمع حديث يوم ينتعش، يعني مثلا يذكرون عنه أنه طلق القبض على الرجل، ضرب عليه ملابوس أرض على طول، وطبعا لما أرض على طول هدول الدار وحاط اسمه في بلاد مصر، وكان بياخد الشيء من بلد الناس أما أطعيم المرتب بتاعه. يسمع الناس اسمع كده أقول ضرب عليه أنا ماليش دعوة بالأقل المهم أرض عليه. فأطلش أكل الأمين كيف أمين عادي أمر أطلش الله الأمين فرضوا القبض على أخي فلم تجده فقرروا عليه فهجم ذلك وحجق على أخي ومنع عطاس وأنا مدة. فقال له الحجاج هيهات كما الكلام تقول له فرد وضعت الواقعة ألم تسمع قول الشاعر جميلة من يجني عليك وربما تعد اصطحاق ذلك الجرم وربما أخذ بذنب عشيرتي وما لم أخالف صاحب الذنب. فما فسر الشعر قال أصلح الله الأمين فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال له ماذا قال الله؟ قالوا يا أيها العبيد إن له آلا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مداعه إلا نراك المحسنين. قال تعالى الله أن نأكل إلا ما وجدنا مداعنا عنده إن إلا الظالمين. قال فحينئذ أطلق الحجاج ساعة شوية كده وطبق بيديه وقال عليك بيديه ثاني مسلم يديك أموت ذاك رئيس الشرطة. قال ابني لهذا داره واسكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان كذب الشاعر وطلق الله. حين الحية ايه؟ ها؟ لعبد الحجاج بن يوسف لما بدي فكرت منه ربنا يقول كذا كذا كذا كذا عصوني كذا الشهاده. وموقف اخر رواه الطبراني في بعد الغوص في سند الليل ويجي السند متوجه للحديث ولكن لا يمنع من انتشار القصه. يعني حديث نفسه كحديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام احنا بنحتاج فيه ان هو اداه اخرى في الحياه. انما القصه نفسها الذي يريدها من الكلام يمكن ان يعني ايه تقضي هذا الكلام. القصه تقول بغير كلام عبد الله بن عمر يقول ان هو ذهب مع خليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى الحديث الناس. دخل له بعض الوقت الكاتب فأول ما دخل بعد كده الجانب كل السير ده وهذا النقطة جد يعني واحد كده لما كان كتب بلاحه واحد كان يفتحوا على الجد ده عشان ما يوسخش السبيل. واخد بالك؟ فقال ايه كل الناس على السير ده وكل السير ده على الكاتب ده روح يفتحه على باب ايه؟ على باب القصر. أما السيف والنصع والضرب والضرب لما أخذ الباب فكان يقول له إيه؟ بقول له صليت الصبح؟ قال نعم. قال خذ أي طريق شئت تفهم بذلك. اطلع الخط أنفع شوية ثاني راجع للنار والسيف شاف الحاجات ليش محتاج خير ليه؟ قال إني سمعت أبي ثابت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فإذا كان في ذمة الله يعني في حماية الملك فأنا ما أقدرش أرض يكون في حماية الملك ما أعرفش أرض لأن العرب كان العرب كان معنى الديوان زي السنة لما راح قريش وقال لهم إن أبا بكر في جوار في جواري عن الحجر الرمل. خلاص فلم تكلف قريش بجوار السنة وكذلك واحترموا الثلاثية ولم يوصف أبو بكر بهذا. فمسألة الجوار دي إن واحد يوصف في حماية واحد فيعتمد عليه كان ممكن الواحد اللي لو صاحب الجوار يدخل في حرب بضروره لحد ما يرجع حرامه. ازاي تعتمد على الجوار؟ عشان كده تخرج الرجل الصديق رضي الله عنه في بناء الدار وقرأ بقى الثراء بتاعته فالنساء والرجال والولاد اللي اتفرجوا عليه قال له لا انت بقى كده تكفر زوالا ويتعدل علي ولا تحدث العرب انني اخرج زوالي تصحيحا كنفسي فانت تدخل الدار بين الثبات يا اما تموت عليه الزوال قال ارد عليه الزوال وارد الزوال لا يعلم وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل وهو يزيل ولا يجار عليه اللي يدخل في عباد فحد يعرف يصلي ولو اي حد دخل في عباد حد يجيب المعنى يزيل ولا يجار عليه انا صلى الصبح هو في ذمه الله يعني في كلمات الملك انا امر الجاهل خلاص الحجاج لما تابع حديث ثاني والدخل ايه؟ القصة على كده عبد الله عمر وهو خالد هو ولد ثاني قال لي قال له كيف يعني انت ولد ذكي انما سميتك سالما لذكر فالحجاج بيصرف عنده الحج هي الدين كان مغص الدنيا انذاك وما وصلوا الى هذا العلم الا بتوجيه اهل العلم وتوجيه اهل الديانه وتحكيم اهل الديانه وتحكيم اهل الفقه لان هذا ظهروا وظهروا احنا بقى لما نيجي بقى الصور اللي كانت عند الصحابه وبعض الصور زي الحجاج غير ونحسب الصور اللي عندنا نراها صور قاتله ونعرف اسس الفساد بالذات وهو مخالفه الله ورسوله نرى الجمع المبارك ده ان شاء الله قد يكون في هذا الجمع واحد ثاني بالبلد او ثاني ذلك فاذا اثير دلوقتي ان ذئب الدهن او خاتم الدهن محرم على الرجال هل ممكن دلوقتي يبقوا في الشعب ولا يتاكل ما يروح البيت ولا تشير اذا خلعه يبقى مكان اذا استنى ما يروح البيت يبقى ليس بمحب ولو حلف الايمان الزراعه المحب لا يقدر على المخالفه المحب لا يقدر على المخالفه واي حبل تركبه على المحب لا يشعر به لا يشعر به يعني اذكر ان بعض علماء اللغه سئل عن مساله فتكلم فيها الكلام الطويل ودي مساله جزئيه يعني الانسان لو اتكلم 10 سطور يبقى مغلوب ده قاعد يتكلم ساعه فقال له احد الدروس كيف حصلت هذا العلم كيف حصلت هذا العلم فانشد بيتين للمجنون يعتبران من اجمل نقيه في هذا المعنى حتى ان الذهبي لما ذكر هذين البيتين في شعر على الولاء قال وشعره فحش كما ترى المجنون لو رجل ليلى تقول لي قلت علقت ليلى وهي بعد صغيره ولم يكن للاسرار تنهيها حجم صغيران نرعى المهبلين لنا صغيرين لم نذكر ولم تذكر الام يعني يقول لنا حبيت ليلى واحنا كنا طريقنا عمالين نرعى الغنم مع بعض خلاص طبيعان نرعى المهبل يا ليت اننا طبيعان لم نذكر ولم تذكر المهبل لان امر الغنم اقول احنا كبرنا خلاص يا ليت روح يا ليت روح يا ليت ما عادش يطلع كلنا مع بعض فقول لنا خلينا نكبر بس كنا عايزين نصبر لكم عمرنا ها فالعلم ده لما انشد هذين البيتين علمنا انه يريد ان يقول تعلقت هذا العلم صغيرا مثلما تعلق هذا الرسول الي خلاص يعني هو جاوب ايه الاجابه دي فعايز يقول لك انا اعمل ما اختلفتش الساعه في المغرب والحج للصلاه ده انا من نعومه الخالق وانا بنحط الصلاه ومن احسن ما يوصف في هذا الباب ما تركت يوصي في ترجمة شكله يوحي الدين الكافياجي، إنما قيل له الكافياجي في إذنان الكثير من الحاجة في النعم، وكان يحفظها عن ظهر خلق ويعرف يتجد كل كلمة منه. قلت خلق عليه يوما فقال لي اعرف زيت قائم. السيوس العظيم اللي خلوه معه كبير في العربية، اعرف زيت قائم وإيه زي القائم تنزل الخلق. قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى أيام التكاثير. قد كان هذا الإنسان الخبر وكان يحفظ لسه يدوب الفتح كتاب النحو. فتاجأه بهذه المكاجأة. قال له في زيد قائم 113 وجه. 117 فاحشة لغوية تحوية صوتية في التلفزيون. زيد قائم. طب انت لو قعدت تقلبها وتنظمط فيها وتعصر الحروف بتاعتها هتطلع عزية. هو ده ما لا يصل الى مثل هذا الا محدث. ومعروف ان الحب بيخفف الحلم. حب بيخفف الحلم. بتدرس الصلاه زهقان. الإمام يطول شوية عشان يكون في الصلاة وتضيع صلاة اللي جنبك وتروح تستغفر الله العظيم الإمام يطول من هنا تديله محاضرة بقى في الأدب والأخلاق والسلوك وتعوضه من هنا حطين قال أنا بالذات في الفرق وعلم أنا مش المهمة في ناس بديت تعبانين حاج السكاتة مش حاج السكاتة هو اللي تعبان ويرجع على غير الكلام يروح بتاعه مع زمايله بتاعه وثلاثه هو والرفقاء ويمشي على القناه ساعتين ويمشي على لا رجل ولا دعوه ولا بعض رزقه ولا كلام فما ينفعش دلوقتي يخرج الصلاه ده تعبان منه ليس في مكانه لكنه لا يستطيع ان يقول انا لا احب ليه؟ لان معنى لا احب الكفر ايه؟ تحب ربنا؟ لا ما بحبوش دي بتساوي ايه؟ ما يخافش يقولها لكن يقول انا مكانه فإحنا إحنا لا عايزين دعوة المولد ومولد المنع والصلاة والكلام إحنا بنجسد هذه المعاني الجماهير فدع الله مكان الاحتفال ولا يحضر فيه يقول بس نحن لا نكلمكم من على أعلى جبل في تركيا في المسجد فلان ونحتفل بالذكرى صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا محمود عليه الصلاة والسلام هو ده الاحتفال. الاحتفال لا يقول يا رب الفلوس اللي انت تنزلها رايح فين وانت لوحدك بلبان هل تعرف واحد مريض اللي عايشين في قطيع وعيش والكلام ده؟ قال لك تعالوا في ادبيات لا تروح لاهل بلاد الدنيا ولا تسمع لاهل جبل والكلام ده. صار الاحتفال صار بهذه الصوره والمخالفات تمنع غير المسلمين. لذلك لا يمكن ان يخرج المسلمون من هذا الدين الا اذا رجعوا الى الله رسوله. والنهارده الضغط الشديد الضغط الشديد من قوى الشر على مصر مثلا وعلى السعوديه وتقليل دور مصر ورياده مصر من جهه شبابها وكلامها كل ده مقصود. كل هذا مقصود. يقول لك الاصوليون. ايه الاصوليون دي؟ اصل الاصوليون دي الجماعه اللي هم يهود قال ان احنا لم نرجع الى التنزيل جماعة النصارى قد نرجع إلى التنزيل إلا إذا رجعنا إلى العهد القديم إلى الأصل. عشان كده سموهم الأصوليين لا مصطلح أمريكي مصطلح أمريكي مصطلح الأصوليين. فصار ينزل به كل من يدعو الناس إلى الرجوع إلى الأصل إلى الرجوع إلى الأصل والرجوع إلى الأصل هو الذي يحذر الناس هذا الدين. عشان كده احنا نقول يا جماعة ارجع الى العهد الاول. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه القرن الثاني والثالث فرع على القرن الاول. طب احنا لو عايزين فعلا نرد الشباب لهذه الامه ماذا نفعل؟ لابد ان نرجع الى القرن الاول لنعرف مذهبه في كل شيء في العقيده وفي الاحكام الشرعيه الدينيه وفي السلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدار قال وتبتئس امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم فقط عن كلمه اليوم، لان معنى الحديث كله في الكلمه ما عليه اليوم انا واصحابي. يبقى مطلوب نعرف كيف كان الرحمن، كيف كان فهمه، لان كل ما انت بتنزل لنفسك كل ما بتقرا القول الواحد بيشقق ل 100 قول. انت بتدوب، انت بتدوب. والعلاقه ما بين الاسلام والمسلمين زي المثلث اللي هو حد الزاويه. لو انت سمعت المثلث حد الزاويه المثلث ده راس المثلث عباره عن رمح وعين الشد طلعين ودين جديد. تضيع الاولاد المسلمون وتضيع الثاني الاسلام بنصوص كتاب المثلث. النقطه دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في النقطه دي لا ابعاد فيها، لما تيجي تقيس النقطه طول عام ما تلاقيش ابعاد، ولو لقيت أبعاد لا تكاد تدرك. الأبعاد دي هي جملة الاختلافات في أيامه صلى الله عليه وسلم وكانه بيحتمل. خلاص؟ تبدا لا تنزل من النقطة دي تحت، أول ما تبتدي تنزل من النقطة تحت تلاقي كثافة بدأت تزيد بين الضلعين. كل ما تنزل كل ما تزيد، كل ما تنزل كل ما تزيد. فتجد كل ما نبتعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان في علاقه المساله بتزداد بعدا بين الاسلام وبين المسلمين. طب انا عايز اقلل المسافه دي، انزل والله اصعب. يبقى كلمه اصعب دي معناها ايه؟ معناها هو مذهب القرن الاول. اقرب كل ما اقرب من المصباح كل ما تسترجع بالنور، وكل ما تقيس الايه الكذب. كان الصحابه ممكن يختلف مثلا في الدنيا في الجنه، لكن لا تؤثر مطلقا في العلاقات بين اهل. وما اعلم الصحابه اختلفوا في مساله العقيده، انما الخلاف بينهم كان في الجنه، وترى الخلاف بينهم جميلا، خلاف جميل. يعني النهارده لما تشوف الاخوه اللي بيتكلموا مع بعض المسلمين بيتكلموا مع بعض. أنا خلفت في مسألة جزئية. إيه اللي ممكن نتكلم فيه وفي علم وفي فهم ويحذر الناس منه. برغم أن أنا أريد أن أقول غير أن تلقى مراحلنا من اعتقاد ومن المسائل الفقهية، وأنا أطرح ما عندي من الاعتقاد ومن التفكير. هل لا نحن متفقين مع بعض على الاقل في تدريج ال 180 مليون؟ نوافق بعضا في الاعتقاد ونوافق بعضا في المنهج ونوافق بعضا في الاسئله الدينيه. 80 90 مليون. اذا انا مختلف معك بنسبه 10 مليون او 20 مليون. ف80% لا يجعلوني لك امرا و20% تجعلني عدوا لك. ليه؟ لأن ليس هناك محبة في الأرض يرجع إليها. لو في محبة حقيقية تبتدئ من المسألة دي، لكن ما فيش محبة إنما فيش انتظار على الصور، بس بنحب بعض كده بس شكل بعض وبنسمي انتظار مفيش مصالح نظرية. خلاص. لكن محبة حقيقية نتدين بها، نتدين بالمحبة على قرب الله، دي مسألة عجيبة. الصحابة لم يكونوا كذلك. ومذهب الصحابة هو مذهب النجاة. ولكي أبين أن الجماهير على قدر هذا الشيء من أحوال في حياتها، أشبه الثلاثة المسلمين فرقة بثلاثة سبيلة. تخيل قدامك ثلاثة سبيلة والجنة وضربت من دون والنار كذلك. وين عندكم الجنة؟ فعمال تبص على الأبواب، يا ترى فين الذي يوصلني للجنة؟ يا ترى فين؟ ما أنت ما عندكش أي علامة تعمل بها سبب الوحيد. ثلاثة وسبعين ده 72 منهم ولاد جهنم وده واحد ده ولي جهنم. وأنت ما تبقاش عارف علامة الباب الوحيد أن يبدو كده. وطبعا على كل ده شيطان يدعو إليه واحد واحد يتكلم في نطاق الصلاه والنساء والبيت الحجج وانت لا عمال تسبي وتاخد من واحد عشان تعرف مين اللي على الجبل مين اللي هيقنعك. وممكن تلاقي واحد مبتدع كلامه يخطئ الالف كلامه يخطئ الالف او كان واحد من ضمن العصور المعروفه والتاريخ كان قال كان خلفه يقول على ليش غير زي جماعه القرطاويين دول ها جرى اسمها رمزه هو ده كان النظام الغيب ولها غيب فكانت عيش. فقام يكتب خطبه انطلق كالسيف الهادر ولم يذكر كلمه واحده في حياته. قعد يتكلم ساعه ما جابش كلمه واحده لا غيب. فلما يكون واحد في جواب على باب وانا قضي جواب ما عنديش حاجه خالص ومد وجهي عشان اقتنع ده هيخطأ أنت على طول أول ما أروح ومين كان سبب إلى الآن كان وفي زمان الغربة ترى المبتدع له كان كذوب الله كان يعني روح اسمه عمرو بن حبيب. عمرو بن حبيب ده كان يجمع خمسا من البدع كل بدعة تولد الله الاعتزال والجبر والتيسر وكانت سيدة الدنيا وكانت علامة الصلاة في جبهته كوكبة العالم خلاص. وكان المنصور أمير المؤمنين لما يشوف يقول كلكم يمشي الويل كلكم طالب الويل غير عبد الرحمن انتوا كلكم بتفرجوا يقولوا لكم قبروا مين عشان تدركوا بالشده اللي موجوده ده. فكل ماشي من ابواب ال 72 على راسها شيطان يدعو اليه. وانت تريد النجاه حقا ان يكون معك علامه الفرق الوحيده عن حاجه غيرك هي دي يا جماعه مساله حيويه ولا مساله هامشيه؟ ده يا رجل يا رجل المساله مش لعب المساله جد وليست في هذا. طيب هل الجماهير تعرف على الرجال الوحيد عشان لما تمر على 73 ده مفيش حد يقدر يشتاق للموقف العذب والكلام المعسول؟ مين معاه على الرجال الوحيد؟ فايه هي على الرجال الوحيد؟ ما عليه اليوم انا واصحابه. هي دي على الرجال الوحيد. يبقى مطلوب منك انك تدرس ماله والصحابه. حياه الصحابه. كل شيء عن الصحابة وطلب هذا أيسر انتظاما من أن تطلب ما كان عليه التابعون أو ما كان عليه أتباع التابعين أو ما كان عليه أي من الذنوب. يعني وصولك للصحابة أسهل من وصولك للعلم لأن الكتب بتعود لمثل هذا. يبقى إحنا بقى لو أردنا أن نصحح أردنا أن نصحح هذا الطبيعي وفعلا نشعر أن الله عز وجل أرسل إليك هذه النعمة الكبيرة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نراجع أنفسنا رب الأرض ونقي بيوتنا من المخالفات التي بإمكاننا أن نرفعها. لكن إحنا بنطلب ما لا نستطيع ونترك ما لا نستطيع. تبص إزاي ده يعمل الرباطين ليش؟ عايزين نوصل للحب. طب ما أنت صواب ومش هتعرف توصل ولا احنا وهو بيقول الكلام ده ما بطلش من الرزق وعياله ما بطلش خلاص. طب تريد ما لا تدرك وقد تركت ما بين يديك. نيجي مثلا نتكلم عن السنه واتباع السنه والكلام ولا على بد من التفكر ولا بد من وضع الشعار. الشعار اللي الشعار اللي ما يجيش واحد يقول لا احنا خشوب خشوب. انا اعمل لو تنزلت معه في هذه الاثنين وقلنا لها خشوب فاساله سؤالا هل هناك لب يحلى بلا مشي؟ يعني الموزة في مدنها كان ممكن تكونها لو ما فيش عليها ايش الرز ده يأكل الصورة لو ما عرفش البلاد ده كان ممكن يبقى فيه كل لا يجوز ها لا يجوز ان يكون الفول الا بمنفول ها فشيء أساس إذا كل صورة لا يمكن يغذيه صورة إذا كانت فيه غلط عليه خلاص؟ فإيه هتقوله؟ هتقول إن النحية دي حسبناها بس ماشي يا سيدي حديث معاك الكثير ولا مش عارف الكثير لكن هذه النحية هي غلاف القلب هذه النحية هي غلاف القلب زي اسم القرآن زي اسم الموزة زي أي حاجة فيقول لك هذه الصور نقول لك لا الصور هذه عنوان عنوان هو نبع في مقابلة كبيرة مثلا الجيش مش كان فيه ايه الغاية؟ الغاية دي كانت ايه؟ في موسى لما قال اذا قتل جعفر بن ابي صالح يصد عبد الله بن رفعه لما عبد الله بن رفعه قلت قال ابن الوليد وشافه دي وقت الغاية دي ليه؟ معنى ما تبقاش لاني انظار الجيش كله خلف الغايه كل مجموعة عشان الغايه موجود واذا احنا هننجح اول ما نحط تبقى عقد مصيبه خلاص لان عنوان عشان كده مثلا لو في الجيش مثلا ضغط على الثاني ينجح البلاد البريد يعرف اذا كان الجيش ليه؟ على الناس خلاص العالم اللي وقف ده ليش العالم يبقى مرفوع ليه شعار شعار ولا يقبل ابدا منك تدرس هذا العدد ولا تحتفظ ولا تنزل تفتح بالكلام الكلام ده لا يجوز والكلام ده يبقى صح بقى في عروبات وفي وطنيات وخذ بقى يا اخي لسه معروف ما عندك في الاخر عندك شويه قماش قال لك لا المساله مش مساله قماش المساله شعار مساله رمز والرمز قد يتعبد وقد الرمز يتعبد فيه هو الحد ايه الرمز هو انت لما بتضرب الجمرات ايه الجمرات هو ايه سمي جمرات الرمز هو انت لما بتسعى في الماء على المكيف المكيف الان هو السعي ده ليه مش رمز هو الطواف ده مش ايه مش رمز لابد ان تحيي هذا الرمز دي عباده الرمز المحج. عشان كده لما اتاتورك قاتله الله اسقط الخلافه في تركيا وبلغ حتى علماء الدين اللي كانوا في قوم القبعة هو القبعة على نفس الخوارج هو حول يزور غلطات الاعلام فنظر للمواد القاضي زي واحد علماء الدين بحث قال له ما فهم من علماء الدين أقمتم الدنيا ولا تسعدوها لمجرد أن يدع تبدأ القبعة تعنى ولم يخرجوا هذا السؤال في المشي إنتم يتفضل يطلع مثلي أنا يا صادق إنك تحكم علي وقلبك على الكوكية فلا تستطيع أن تستدله على المجرد وهذا القماش وهذا القماش فأسقط في يديه فالمسألة مش مسألة قماش ولا مسألة شعر طالع على رحل على وجه المسألة دي مسألة رمز شعار عنوان فين أنا ماشي يقول يا جماعة أعفو اللحية كما ألفاظ الإسلام كان بل كان أوجب عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقول لك افتح الباب لحية إيه وجه المتفحين في هندية ومتفحين في فلسطين ومتفحين في لبنان ومتفحين في مش عارف لحية إيه؟ لا عامل صفوف من المسائل الفلسطينية دي لا تدخل الحرام في هذه القرارات أنا الأخطاء. أنا مش هعمل العلم بس أنا هسلك جنسي. طلعوا من فلسطين. طلعوا من لبنان. طلعوا من أي مكان. ما طلعوش أعجبت مكان. يبقى لا أنا أطعت الناس ولا تقرب من قيادة المسلمين. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني عايزني أظن أنا على المخالفة وفي ذات الوقت أعداؤنا ما يخرجون من المكان. يبقى ده تأمين. ده تخفيف عن طاعة الله عز وجل ولذلك استهان بهذه المسائل مسألة مع مسألة مع مسألة وكما قال القائل لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الخطر والخطر منه تدفق الحجاب استهان به واحدة واثنين وثلاثة وأربعة حتى ما المخالفات برياض المسلمين. وكانت النتيجة أن وهد روح الدين وهدوا يستدقوها الحياة الخير حتى صارت القواعد الكبيرة والطرق التي تحمل هذا البناء الكبير صارت بإذن يبني إذا تكون الشيء من أخونا الشرطان القريب لازم يستهل يستهل طب يصال مستهل يصال أن لا يستهل يبقى كلام الله الرسول اللي هو الوصول بقى اللي كان العباس يكفروا به لتركيها خلاص صفحت الان احل اهل وراه اهل وراه اللي انت بتدفع كام ليه؟ يقول لك انا لو اتفقت عليها هتكرهوا انا عايز اتشد. طب ايش هتحبه ان شاء الله؟ انت هتلاقي الفجع وهكذا بلاش هذه الاشياء التي لم يكن يخطر على بال احد من السلف ان تنظر بدا الان العوض الجدال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يحتاج عليك عدلا. قرأت عنوانا كبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدس الحب الاول. يقدس الحب الاول والحب الاول عندنا كانت مفهوم لو في الاصطلاح بتاع الحب بتاع اليوم او من بيت الحياه. يقدس هو كان حد قلبه أقوى هو كان ممكن حد يدخل قلبه لم يدخل قلبه إلا الله لكن حد يدخل قلبه يعشق فيه ويبقى كده المبرر الكامل له دي ما حصلتش. كان يخف ويعقد نعم إنما يقدس ولد كان يبدأ دخول بيته بالسواد ويعانق زوجاته ويبلغهن للقبلات. الكلام ده يقال عن النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين واحد يحقق ثماره. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات من ذلك الدنيا؟ عنوان كبير ها؟ وخذ العناوين دي عناوين والكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام بقى كيف وكلام عن اي واحد من ابناء النبي. والله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم بعضا ما تقولوش الحمد وما اكثر ما يذكرون اسمه ولا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى العمليه تسعى الخلق على الله فلابد ان يصف المصلحون ليرجعوا هذه الجماهير دراسات الاسلام الى الله ويجب على الجماهير ان تثق في هؤلاء وان تبطي قلوبها واسمعها لهم لانهم يسالون عن الله ورسوله. والنهارده الكريم عن قضايا المراه بيقولوا ان لازم يستفيد فرص انتحاريه من الميزان عشان تعيد مكاسب المراه ان الجماعه المتدمرين على دول. يعني ده النهارده الحجاب وترجع للبيت والكلام ده يعني تقويض المكاسب اللي عملته هنا شعار وكلام عليهم. الحكمة كمان بيقول يعني لو جاء شباب أن تستخدم الناس اللي أخرجوا من عندهم، الحكمة بيقول لك خلاص المؤمنات ينبغي أن يكون من كل فرص انتحارية ترجع للبيت مرة أخرى. ما هو ماذا الذي يقوم بهذا الإجماع إلا شخص فيه هؤلاء؟ هنا شعروا لو راح تتعامل كانت رايحة من شرق إلى مرض رايحة ثابتة بتاع أصيل ويشعرها بإنسان في هواء الكذابين أبوها علي الأشهر يستقبلها لما شاف بدل ما ترى كده شعارها من كتر الكلام ده اتكسر وغمض وعرف يستقبلها مش لأن دي بيعمل دلوقتي عادات كانت كذلك وكان عيني راح يسيب شعارها. فهل هذه البنت اشتغل الغمض على بيتها وعن كم يدرون هذا طاع هي وشوية في الزاجران طاعوا واتكلموا بها وفعلوا الافعال حتى طالب واحده من سمعتوها من هذا الجيل وقد مات الخوف الى مخزن بتقول في فرق الروايه عزيز انا اول بنت لعب الفصل في الجبل اول بنت لعب الفصل في الجبل تقول لما كنت انا مش شرط واحد كان كل جامعه تتلم حواليا هو تتلم حواليا ربنا خبر على اول بنت لا اله الا الله هو انا حي هو انا اللي اتلم عليها من النوم هو انا حي ها عجيب يا عجيب ان الواحد يبقى فكره منقوص الى هذا الحد زي ما قلت انا في بلد من تبدا ايام الحديث تصور بقى ايام الحديث وزلزل في الجنة قرآن بلد إليه. فسألوه قال أردت أن أذكر ولو بالعجل. المهم المعروف إيه عيوني يلعن جنودي يلعن تلتاجين جنودي فلنبريك شكل الموت يقول فلان فلان لعنه الله لعنه كده الأول وحاجة صلواتي. ها فهي اللي بتقول أنا يعني أنا أول واحدة أدوس بصوت الجامعة وأول واحدة عندي مركز الجامعة وكان كلهم بيسمعوا عملية وكلام لما يصل صدورها إلى هذا يبقى ده خالص الناس اللي هم عندهن وعي من الله الرسول وعندهن شرف غاية لا يشرف يبقى دول بقى هيدخلوه في عزيمة قوية وأي واحدة لا تدرس العمل تدرس بالعمل واحدة كانت الاختلاط تدرس بالاختلاط والسلام لا والله هذا فضل لهم وإذا فنحن مهددون من قبل الله تعالى الذي قال لنا ولعبادنا وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستبدلنا وإياكم لمستبدلين إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وكان اهتمامي وسعادتي ب يعني هذه المحاضرة أو هذا الكلام الوجيه بينكم ونسأل الله أن يجمع بيننا وبين المرة الأخرى إنه ولي ذلك القادر أنا أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا. هناك أكثر من السؤال حول الأحرى عتاد من بعض العلماء بخصوص الدسوس القرضاوي وأنني تكلمت في حقيقة كلام شديد ويقول يعني انني تكلمت بالذات عن هذا الاختلاف وانني خالفت مقتضى ما قلت فيما يتعلق بدخول مصر الخاصه. نعم انا تكلمت بحق الدروس القضاوي في محاضرات عن الكتب عن ذكر الواحد وليس عن ذكر وتكلمت ايضا في علمي وفي تحقيق بخصوص الفتوى الاخيره التي اباح فيها للمسلم الامريكي ان يقتل المسلم الافغان اذا جاءته الاوان بذلك. ولا اتخيل انني سمعت هذه الفتوى عن رجل عن رجل عن رجل ان رجل مهنتي الحليم واعرف كيف اتلقى الاخبار واعرف ايضا التصحيح منها بمطالبه. الفتوى الاخيره فتوى شاذه لا يؤثر على الفتوى بها من له ادنى علم فتوى اجابه عن سؤالك وهذا الكلام ماخوذ على موقع الدكتور لوس القواري من عدم الفرنك وجاء اجراءات وجاء المدلات. الفتوى الاخوذ اذا كان هناك مسلم مجند الجيش الامريكي وصدرت له الاوامر ان يركب الطائره التي تحمل مئات الاصنام من البقره الحيه والقنابل العنقوديه الانشقاريه وامر ان يصل الى رحل المسلمين في افغانستان او في اي بلد من بلاد المسلمين وانه سوف يتعرض اذا لم ينفذ للمعارضه فهل يجوز له ان ينفذ الاوامر؟ كان الجواب نعم يجوز له ان ينفذ الاوامر وإذا تعارض ولا آمن، وكان فيستهم هذا المسلم بعدم الولاء للدولة، إذا خالف فحينئذ يجوز له أن يركب الطائرة وأن يصب هذه المياه أو الملوك من القنابل على رؤوس المسلمين حتى يدفع عن نفسه ذلك. من الذي في هذه الدنيا كلها؟ أي رجل عنده ألف باء، وأنا أتكلم هذا الكلام بغاية المرارة، عنده ألف باء لا يمكن يدري هذا الكلام. الفتوى اللي هي أن تكلمنا عنها قديما، فتوى جواز أن يصور الرجل نفسه مع امرأته وهو يجامعها في البيت. وأنا لما قلت هذا الكلام جمع سرور الطوائف لم يكن هذا بالضبط، جئت الفتوى فإذا هي كذلك. إنه يعني مفيش داعي بلاش، ولكن إذا فعل جاهز. فكر ايه في الصورة دي عن ما ذكرت انا قلت له اجاز كذا وكذا. والكلام ده في فضائح او فضائحية كبيرة يسمعه الملايين، والعنوان الحلقة الجنس في الاسلام. في حاجات يا اخواننا ما نستطيع ان نظهر بها امام العالم، لكن نفسي الفتوى لكل الغرض. رجل يأتيني يقول والله أنا بفعل كذا وكذا وكذا، جائز أم لا؟ أقول له جائز أو لا يجوز؟ لما ما ينفعش واحد يقول لي تعالى في التلفزيون وتكلمني بقى عن المعاشرة الجنسية وأوضاع المعاشرة الجنسية وإيه اللي جائز وإيه اللي جائز؟ من الذي يتكلم في هذا وكيف يتورط في مثل هذا؟ وحرصا للكبار نطقوا الكلام ده. لكل من هم أصعب عليهم أنني قاومت هذه الفتاوى المنحرفة أشد المقاومة، نظروا إلى مكان الدكتور بينهم ولم ينظروا إلى المكان العميق الذي مثله الدكتور يوسف الفراولاوي في المسلمين. وأنا حتى وأصل المسألة العلمية أكون مثلا يقول لي يعني هذا الإسلام وبتاع، أقول يا أخي أنا ما خرجت بهذه الشدة عن مقتضى هذا، بل هذا هو الأدب الواجب. وهذا يجب الجديد على كثير من إخواننا، هذا الأصل الذي سأذكره الآن. لم يختلف أهل العلم في جواز الشدة على المخالف إذا كان للمخالف حكمة، وكان له كلمة مسموعة، وكان في بعض فتاواه ما يثمر حدا من حدود الله أو يجرع العوام على حدود الله، أنهم أجازوا أن نتكلم فيه بكلام سليم دفعاً لضرره عن العوام وكفاً للعوام عن تقليده. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشدة على المخالف. أبي بن كعب اليوم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يتعزى بعذاب جاهلي فاسمعه كلاما شديدا وقع في أذن المستمع فاحشة. قال له ايه أبي بن كعب؟ قال له أعظ بهن أبيك، أعظ بهن أبيك. الهن هو عضو الرجل، اعطب بهن ابيك. قالوا يا ابا المنذر ما كنت فحش؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعداء الجاهلي فاعفوه بهن ابيه ولا تكنوا. لا تكنوا يعني ما تتخذش الكلام، اتكلم الكلام الصحيح كله. من سمعتموه حتى على الجليل اعطوا بهذا البيت، وهذا حديث صحيح خلاص ما قولوه الجهله في الاغنام الذي تعرفوه على صحيح الجواب. فاعرفوه بحل ابيه. وهو الصديق في صلح الحديبيه لما صهيب بن عمرو جاء يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اليمنى ليس لك بقريش خاصة وإن أنت حواليك ليس قريش غدر أول ما يقوم الحرب قص ملح ودم وسجون واحد حواليه. قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر له أنحن نفر ونمع أنصر فضل الله. والفضل قطعة مياه في فضل من قد يستفع شباب فقال هذا الكلام. يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه ولم يقل له يا أبا بكر هذا تعص فلنا أنصر فضل الله. ده والآيات القرآن الكريم كثيرة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها للحمار أولئك كان أنعام من هم أضل يعني الحمار أحسن منه وأهدى منه كما فالمتصور بقى إن يكون حاجة بالحكمة والموعظة والحكمة من أولى في حكمة وموعظة حسنة في مكانها وفي جدة في مكانها ووضع السيف ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف للعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. ودي تطبيقات عملية على المسألة دي. أنت طبعا عارفين البخاري وعارفين مسلم. البخاري ومسلم نجمان ساطعان لامعان في سماء الإسلام. كل واحد منهم له صحيح معروف ومعروف ان مسلم تكلم مع البخاري لمده 3 سنوات وان مسلم كان شديد الحب شوف انا بقول الحب مالي بها سدري وبؤلي كان شديد الحب للبخاري حتى ان المحنه التي وقعت للبخاري مع شيخه محمد يحيى الزهري في النقل للقران مخلوق الكلام والزهري قال البخاري يمشي بالبلد على طول وخرج البخاري وقد اتخذ الليل جنبا وهرب من البلد مسلم في نيسابور قعد يدافع عن راي البخاري بلا مرامضه وتحدى الزهري وتحدى نيسابور كلها عشان راي البخاري. ومما يخبر عن مسلم رحمه الله ان هو مره سال البخاري عن عده الحديث حديث سلمان سبحان الله عنه بسلوات الأنبياء تفرقة أولى. في حديث له طريق أو سند معين الإمام مسلم سأل البخاري عنه. فقال له البخاري إن له علة قل من يفهمها. فابتعد مسلم وأحمر وجهه وقال لا إله إلا الله وما هي؟ قال اذكر ما ذكر الله. فكاد مسلم ان يبكي ان يعرف عيش البخاري عند الحديث قبل ان يعرفه الا ذلك وقل امثال البخاري. فالمهم لما البخاري سربها لمسلم قال له مسلم دعني اقبل قدميك يا استاذ الاستاذين وقديم الحديث في علله اشهد انه لا يظلمك الا حاله. خلاص؟ أنا بقول الحكاية بس عشان تعرفوا مسلم كان بيحب البخاري قد إيه. وبعدين البخاري لما جمع صحيحه اشترط له شرطة قوية مدينة في بحر. جماعة الجهلة بيقول لك البخاري في أحاديث موضوع وفي أحاديث مكذوب. بل والله يا إخواننا واحد قال صمد الكتاب 750 صفحة. وهو سيكون بدر تيجي تدخله في الموضوع معلش اخوانا برضه انا برضه اتكلمت قبل كده الكلام ده اخوانا بنتكلم في التدريب بعضهم بتاع النت وتصور ان انا بحط على مهنه الطبيب كده ده لما انا قلت ده ايه اللي طبعا من الدنيا ده؟ انا قلت كده يعني المرضى في محاضره الحوار زي كلمه العيد الشرعي ده ايه اللي طبعا من الدنيا ده؟ طبعا ده يعني انا مش هرجع لكده الكتاب الثلاثه البيضاويين لا لا الكلام مش كده خالص. الكلام ثياب وثياب ورحاب. لما تطلع الكلام من النص وتسيب اوله واخره يبقى ممكن يبقى فوق. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى فوق. ها؟ لو واحد قال اشهد ان لا اله والله ليه فايدة؟ والكلام في السياق لازم تكمله. ها؟ فويل للمصلين والناس. في لحصر الكلام لازم تجيبه عشان الكلام يتم فيه. فهو لما ياخذ الكلمات من السياق ويطلعها مع ان انا حاططها في وسط سياق وسط حشوشة وبتكلم عن واحد تاني. فلما يطلعها كده من السياق وقال لها طبيعي. ولكن هذا ظلم لي لما يطلع الكلام من السياق. ده الشيء ده. بني البخاري رحمه الله وغفر له وعفى عنه كل ذلك الفقير. كان ضعيفا في الحديث. ايه فوضي ده بني ادم لو حط جسد اللي كده وفي نفس اضطرار العلماء كانوا عملوا الجسد ده للتحليل. لما واحد يطلع يقول سيبويه رحمه الله ما كانش يعرف اللي بتاعك مفروض الضم. سيبويه اللي هو استاذ علم النحو صاحب الكتاب اللي لسه لحد النهارده مش عارفين يفكوه او فكوه بالحروف او لسه عمالين يفوضوه حتى الان. وسيبويه ده لسنه 32 سنه. سيبويه ده لسنه 32 سنه. فلما واحد يقول مسكين في دوائر الناس ولم يعرف ان الفاعل مرفوع بالضم يقوم يخطب الحجاره ويوجد لان الفكر الشرطيكي راح خليل البخاري رحمه الله ده سواء ضعيف الحديث وخير ضعيف الحديث. فكان الامر دول لا يستطيع الواحد منهم مش هقول يعرف صف البخاري ان يفهم صف البخاري. حكيت لي صف البخاري مكتوب بكلام عربي واقول له فكر لي صف البخاري. يبقى الصفحة ده الأنها فقط ما يستطيع أن يفهم. فالبخاري شو شرط في صحيح ما يفرش المال ضيقه جدا وجعل يضيق في غيره حتى ما أخرج في صحيحه أصح الأحاديث الموجودة. وإذا البخاري مش البخاري ألف وأنحط الصندوق فجاء واحد فتح الصندوق بعد 100 قرن ولا 10 قرون ولا 14 قرن ونقض بقى عنده غبار القرون ولا يختلف انا ليش رايح البخاري؟ هو البخاري كده؟ لا ده البخاري لما حط الكتاب كان بيقرا على الوف العلماء في كل عصر فمن مؤيد ومن جارح ومن معارض ومن مختصر ومن مبين ومن معترض ومن ثالث كل عصر الوف العلماء عملت حفظ البخاري خلاص؟ فلما بيقول البخاري مقبول في اتفاق الامه ايوه بتمزيق العقول دي كلها. العقول دي كلها للعلوم اللي وقتها في كل عام. اذا مرت العصور والقرون ولم يقل واحد من بني ادم من العلماء ان فعل البخاري حديث ضعيف يبقى اللي يكمل بعد كده من غير اهل التخصص المقبول يوجد في الامه. حتى في مسلم والبخاري اختلاف في شرط معين في قبول التحليل. من وجهه نظر مسلم شايف ان الالتزام بالشرط ده بيضيع نص السنه. خلاص؟ فيعمل ايه؟ هو امام حاجتين. امام تسجيله لاستاذه البخاري وانه جاي على جنود رجله وامام ضياع شرط السنه في النووي. امام واحده من الاثنين دول يجادل البخاري ولا يحفظ صدر السنة؟ ما في أحد ينتهي في المسألة في الجواب لا يحفظ صدر السنة. أنا عايز أي واحد عنده صحيح مسلم يفتح مقدمة صحيح مسلم والأفراح. خلاص؟ قال في هذه المقدمة وقد تكلم بعض منتحل الأقبال من أهل عصرنا. هذا منتحل يعني رجل ملوش في العلم ولك بالنور. أهلا كنت على شكلك مزدح دي كنت في الأجل المخالف دي كنت في الأجل المسلم للمخالف. وقد تكلم بعض منتحل الأخبار من أهل عصرنا بكلام لو ضربنا عنه صفحا لكان رأي المسيح إذ إهمال رأي المصطلح حول الإهمال فيما تبي وإهمال ذكر قائله وأعد الكلام عنه وقال انه مختلف يعني في سوء الضمير وسوء الرويه والكلام ده. العلماء قعدوا يفكروا ما هي ترى المراد بكلام مسلم؟ فمنهم من قال البخاري ومنهم من قال عليه في النبي. وكلاهما فوض نازل في ثلاث عشر سواء كان ذا او ذا. ينفع مسلم يستنكر بمثل هذا الكلام عن البخاري او عن النبي؟ ما ينفعش عند كثير من الناس، لكن على مذهب اهل العلم يسمع. ليه؟ ان في البخاري او عليه من النبي ده مشهور شهره في الماضيه. فانا لما اهلت في يوم العوام الذين يقلدونه يتوقفون. يبقى دي فيها مصلحه شرعيه. ومن أمثلة ذلك كلام الشافعي في مالك، وإنه لما دخل مصر تكلم في فقه مالك، وذلك بعض أقوال مالك مع تسجيل الشافعي لمالك، ومع قول الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك للنجم، ومع قول الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم بكلامه. ومع ذلك لم يمنعه أن يتكلم بعبارات أطلقها يفهم منها الغض للمقام هذا. بل الإمام النسائي رحمه الله لما دخل دمشق وأهل دمشق كان نواصب. نواصب يعني الناصبي ضد الشيعي، الاثنين ضد بعض. يبقى الناصبي ممن يعظم عثمان ومعاويه ويحط من قبل عليه بن ابي طالب، والشيعي العكس. خلاص الامام النسائي في داخل دمشق، ودمشق نواصب. اول حاجه عملها في دمشق ايه؟ صنف كتابا اسمه خصائص علي بن ابي طالب. هل تاتيك الشرطيه كده في الشرطيه؟ يعني اول ما نرى في وسط النواصب تذكر فضائل علي بن ابي طالب اللي هو يكرهوه. واحد حدثنا واخبرنا حدثنا واخبرنا قرابه 200 حديث. فواحد قال كده قال له ما تقول لنا شويه في فضل معاويه. فعمال تقرا الصبح فضل علي احنا ما بنحبوش. قول لنا حاجه بقى فضل معاويه. فقال له ايه المسائل؟ قال له وما اقول لك لا اشفع الله بطنه عايز انا اقولهالك يعني واحرق ذنبك. ده كلام النسائي معناه كده. ايه بقى لا اشفع الله بطنه ليه؟ حديث رواه الامام مسلم من حديث ابن عباس قال لي ابن فضاله قلت لي معاويه كان عمر بن الله عنه كاتب كلمه البحر فاتروحنا لي معاويه طلعنا بها خلاص. فالمهم ايه؟ قال له بها قال له روح نادي لي معاوية. فقال مش عفاك كان صغير كده وبتاع المهم ايه؟ استنيت الموضوع وقال يلعب مع الولاد والكلام ده خليك ما صارش يبقى امتك من ولاد وقال له يدعو لي ايه؟ معاوية. فالمهم لما راح معاوية رضي الله عنه فقال له لابد فقال له لابد الزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. قال له عايز تعمل الدين بخير كده؟ خلاص؟ عشان الكلمه دي فضلوا يضربوا فيه لما قتلوه. يعني النتائج قتل في دمشق. عشان كده بعض اهل العلم اتهم النتائج التشيع بسبب المساله دي. والنتائج غير ليس بمتشيع، ولكن الذي اتهم النتائج التشيع الحقيقه ما اظنه فصل لهذا الاصل الموجود عند اهل العلم. النتائج لما سئل كيف صنفت في فضائل علي رضي الله عنه ولم تصنف في فضائل الشيخين ابي بكر وعمر؟ قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير فصنفت هذه رجاء ان يهديهم الله تعالى. يعني هو لما حدث فضائل علي قال لهم يا جماعه ما فيش مقام علي بن ابي طالب افضل من معاويه بن ابي الكل حتى بكلام معاويه بن ابي رضي الله عنه. ومعاويه رضي الله عنه ما قال يوما من الايام انا مثل علي بن ابي طالب ولا انا صن له ولا انا ابالي ابدا ما عقلتش. خلاص؟ فلماذا النسائي قال الكلام ده؟ طيب انا طبعا قدمت هذه المقدمه عشان اجيب الكلام اللي هو عايزه بقى. جاء رجل الى النسائي رحمه الله وقال ان رجلا يتكلم في معاويه. فايه رايك؟ قال له الزيد قال له الإسلام دار والصحابة دار، فمن نظر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. طب لما النتائج أجل الرجل عليه الصلاة والسلام إذا أشفع الله رغمه اشتد عليه المسألة حتى لا يحتلف هذا الموقف عايز يفكه بيقول له أجل يجيب حديث الفضل عليك وإلا أشفع الله رغمه بالعرض. إذا أنا مفيش شايفة فكفه بمثل هذا الجواب الذي لا يعترف بالنتائج الظاهرة بل اعتقاد الناس بالله اللي هو الاسر والنهر بالله انها بالسلام لا والصحابه بالله فما اراد الباب ان نرفع الباب اراد الدخول وانا اراد الصحابه قد اراد الاسلام. اذا لما الانسان يرى رجلا شهيرا وكلمته ماضيه ويخشى ان يختزل الناس بها لا سيما في زمان تهرأ فيه التمسك بالدين والناس يبحثون عن الرغط في كل مكان ويأتي رجل يترقب حتى في العزائم كيف لا يأخذ هناك؟ كيف لا يأخذ هناك؟ زمن متفاجئ كل حال حتى إن بعض الأديان كتاب الحرام والحلال والحرام مشبيع الحلال والحلال. حلال والحلال. يعني أنا مش عايز الكتاب الأخير بتاع جواز المسلم بين أهلاب الأخر المسلم زمان. طب لما أكتب الشيخ الفتوى دي ويقرروها بكثرة المقاطعة. الدكتور قرار يوجد المقاطعة. يوجد المقاطعة. فلما تبص يقول لك قاطع البت ولو شربت البت أنت مسلم ويجوز لك قتل أخيك المسلم. دي إزاي؟ إزاي أنا شايف أنا كده على رأسك؟ يعني البت على أبو جهل مناظر. إنما في دم أخويا المسلم يدل إلى ناس هيحصل نوع من الولاء وهيساهم المسلم بإنه نص البلد اللي عايش فيها وتحميه ويتأجله ومشرفه الكلام مع إن القول بوجوب المقاطعة ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. إنت يبقى المقاطعة ولا يوم ما يأتي الأمير الحاكم ويقول ما تشربش البيت ومنعه من دخول البلد. فواحد يدخل الغرامه يقول له حرام عليك. ليه؟ لانه مخالف الامر. لكن يبقى الحاكم فاتح الباب على مراعيه البيت وداخل هنا وكل الناس تشربش موضوع يقول لي حرام؟ حرام ليه؟ ده الاصل في المفعولات العلم. ولا يقوم نص ولا يقوم شرب تحليل الا الامر. فين تحليل بقى؟ كيف احكم هذا الشراب الحلال؟ ما ينفعش نقول حرام ولا يجب المقاطعه الا بالليل القيد الذي كتبه انا. لكن انا بقول لك اذا كنت على المقاطعه حياك الله وانا معاك على الاقل حفظت وتشرب حاجات انا جلد. وفي نفس الوقت بتلقي عندك عقيده الولاء والبراءه والتضحيه ولا تضرر شر التضحيه باي حاجه. انا مش هقول لك ولا انا هقول لك عايز تقاطع قاطع افضل قاطع قاطع قاطع لحد ما تلقاه ماشي وليس محيا وجزاك الله خيرا. لكن لا تكن لاخيك اللي تشرب الفكري الا فوضى عن الجنة تحتقر وتظن انه هو من يحبش الاسلام ويحبش الله ويقول له عن جديد ثالث وقت فانت عن الراضع حياك الله قاطع واحنا نحيي كل اللي قاطع ماشي. لكن بدون ان نقول ان المساله واجبه واجبه يعني ياثم المخالف ياثم المخالف ودي مساله لا دليل عليها. انا استغرق من ايجاد المقاطعه مع تجويد قتل المسلم. أنا مش عارف أكتب على مراسلة النهار. أنا مش هقول هذا الكلام ولا تعرضت لشخص الدكتور ولا اتهمته بشيء شخصي. أنا بتكلم كله في العلم. يأتي بعض الإخوان اللي هم مش عارفين يصدوا الكلام ويقولوا إن ده مخالف للحسنى ومخالف لا يحصل. أنا لا ليس عندي وسيلة أستطيع أن أصد بها مثل هذه المسألة المتعددة إلا في المحاضرات. صيانة لعقيدة المسلمين وصيانة لجمال الإسلام. فأنا لما أقول هذا الكلام لا أنا فيش عجز ولا في سؤال، لكن ما إذا استخدمنا الألفاظ العلمية في المسألة. إذا كان يعني بعض إخواننا يعني شق عليه كان عن لفظ خارج عن العلم خلاص أي لفظ خارج عن العلم لا أعتذر عنه. إنما فيما يتعلق بصوت الفتوى فلا ينبغي لأحد أبدا أن يعني يعترض على ذلك على الباطل. ولا أعرف أن الدروس هو أكثر منه، أعرفه أكثر من معظم الدروس يعني لا أسلم على كل الحضارة، وأعرف كتب صم وفتوى عليه تماما. وهو الدروس متفاهم طول عمره، متفاهم طول عمره، واللي يقرأ فتوى لولا أن الواحد يعني مش عايز يدخل في مباراة ولا يدخل في يشتري المسلمين حاجة كده لا تشرف بها، لكن من كتبي تقدمون كفكم عجبا من صدور هذا. فإذا كان بأسرع شرف الإسلام وبالبلاد بعد نصف عن عقائد المسلمين، أنا عندي إخوان برضه ما يتفاوتش مسألة وتصوروا من مسألة ده شخصي ولا عشان هو على منهج ولا على منهج، لا أتمنى لا أتمنى كده. فلا كل إخواننا الهدي الظاهر له علاقة قوية بالقلب، له علاقة قوية بالقلب، ولا يمكن أن يستقيم القلب فتنحرف عنه الجوارح، لأن القلب ملك، القلب ملك البلد. والجوارح إنما تستمر بأمر القلب، فدي الشعور هذا لب، هذا لب لما قوي اعتقاد القلب انفعلت له الجوارح. اللحية والنجمة أو بلفظ آخر يؤثر في المجتمع أكثر، اللحية والفرج، لأن في بعض الناس متخيلين إن الفرض نجالة القرآن، إن الفرض نجالة القرآن، لا، اللحية فرض أو واجب كلاهما يقضان لمعنى واحد. عند جماهير العلماء كل أحلام لهم كلام في المسألة. فاللحية فرض، سبب فرضيتها إتيان الأمر المجرد به. قال صلى الله عليه وسلم: تعف اللحى وتصف الشارب وخالف اليهود والنصارى وفي الجوارح وخالف المجوس. العلماء يقولوا ان الامر المجرد يفيد الوجود، وهي عشان اوضح المساله الامر على ثلاثه انحاء، اي فعل امر يجي على ثلاثه انحاء من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن النجم للنجم. طبيعه الاوامر اللي جايه من فوق لتحت تفيد الحكم والايجاد، من الاوامر العليا لان في حكم وايه وايجاد، اللي جايه من تحت لفوق طبيعته التذلل والتضرع، واحد مستوى تحت او يخاف الواحد من صوته قلبه. طب يعني مثلا الله عز وجل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، الامر ليه من فوق خلاص، يبقى الاصل فيه الوجود، ليس لك فيه اختيار، فعل الاحداث. طيب انا بقول لربنا رب يرزقني تشكل تفعل امر ولا لا؟ هو انا مامور؟ لا ما بأمروش، برغم انه في احد امر غير خير زي كده، اقيم اقيم الصلاه، ها اتي الزكاه، هذا فعل امر، ولتصفر فعل امر، بس هي طالع من مش عند الامر ده، طالع من حق لرب واله عظيم، يبقى لازم يجي التذلل والتضرع والخضوع. خلاص الامر الثالث الند للند، زي انا وانت اقول لك هذه كوبايه ما بقراش، لكن ده يعني طلب أن يدفك إليه. خلاص كده؟ يبقى إذا الأوامر على هذه الحاجة ثلاثة ما تنفرش عنها. وعليش لطالب يعني يوفي مجانية تجلي ثلاث مرات الدور. قال لي قال أحسن إلى من جئت تلم أميرا. وابتغي عن من شئت تكن نظيرا. واحسن إلى من شئت تكن أسيرا. خلاص يبقى هم ثلاث ايه؟ هم ثلاث قرارات. جميل قوي. فالرسول عليه الصلاه والسلام يتعود. خلاص؟ إذا أنت أعفو اللحى يبقى الأوامر جاية من فوق. فأنت لما تيجي تقول له إن أعفو ديت معناها عندي إن أنا أعفو أو لا أعفو. يبقى كسرت الأوامر ولا لا؟ كسرت الأوامر؟ انت لما تقول انك ذاك انك والله ابي انا فاهم جدي ذاك ايه يعني انا ذاكر ولع. يبقى الولد ده كسر الامر ما تفهموش. كسر الامر. انا بقول لك ذاكر انا بقول. اقول لك ذاكر يعني هات حاجه ولع هات حاجه ولع. يبقى كل الاوامر انا على الولد على سبيل الحق والانجاز. الا ان تكون هناك طريقه طارئه. ايه الطريقه الطارئه؟ يعني مثلا ايه اللي بعمل اثنين كده؟ اقول له هذا ولد الحاجة الفلانية. إذا ضحكت بعدها يعلم إن أنا بهزر معاه. يبقى دي طريقة طريقة ولا لا؟ طريقة طريقة. ما هو أنا بقى مكسر من جوه وكان هذا الحاجة الفلانية وهو عارفني وعارف فرع كده كده يقوم جاب الدكتور وراح يقع على طول. خلاص؟ يبقى ده أمر مجرد ما فيهوش بلاء. أول مرة هذا الحاجة الفلانية ومنافق يعرف بدليل صحتي ان انا مش بشكل عدل ما بلدي، فانا ممكن اتلف، انا ممكن اجيب، انا ممكن ما اجيبهاش. فيبقى من فعل الامر المجرد اذا ما كانش فيه طريقه صارخه للايات يبقى على الوجود. طيب خلينا طريقه صارخه، طريقه صارخه اشد من ايه؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم احفظ لحى وقص الشمس. فيجي واحد حاجه إنك عندما تقول لأخبارك وأخبارك وتقرب وداع ويكرمه ومش عارف إيه وما يقولوش أنت حد أهلي. فإذا واحد يقول لو كان إعفاء اللحية واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بل كان لابد ينبهه وقول له إن ده لا يجوز. أما وقد سكت فسكوته إصرار وهو لا يصر على الفضل فدل ذلك على جواز حق ذلك. خلاص كده؟ دي اسمها قرينة طارق. طب هل حصل موقف زي ده في الحياة اللي انت حصلت؟ أنا بقول ما حصلش. والكلام بقوله من زمان قلت لأي واحد عنده علم مخالف أنا أتيه ده. ما حصلش أبدا. خلاص كده؟ كأن مثلا يعني مثلا واحد يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم قلت واحد زي ما بيحصل مثلا الواحد منتحي يعمل حاجه يقول لك روح احنا دامت. خلاص؟ هل مثلا هي كلمه زي دي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها مثلا؟ هل في اي قرين ممكن تصدر امر عليه الصلاه والسلام اعفو اللحى وقص الشمس؟ الجواب مفيش. يبقى بقي الامر على اصله اللي بتقول امر مجرد وهو وجود الله. بمعنى الثاني الاصل اعفو اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فالمساله مربوطه بالمخالفه وليس شايفين ان الكتب مربين دونهم والحكامات مربين دونهم. فنقول هو النبي عليه الصلاه والسلام قال خالفوا الكتب او خالفوا الحكامات وان خالفوا اليهود والنصارى. اليهود اثم عدم على جنس لهم اعتقاد. والنصارى اسم عدد على جنس لهم اعتقاد. فكل من دان بهذا الاعتقاد فهو مندرج تحت هذا الاسم. هل النصارى ملتحون؟ ولا عش في الالف بل عش في الالف لسه فيه. هل اليهود ملتحون؟ ولا عش في العشرة الالف. خلاص؟ إذا كان يقول خالق اليهود والنصارى لا زال أمره موجودا ولا لا؟ العلم لا زالت موجودة ولا لا؟ لا زالت العلة موجودة. طيب افترض جدلا ان صباح الصبح ليس كل اليهود والنصارى والمجوس اعقوا لحاله، يا لها من ورد. نعمل احنا ايه بقى؟ نحن ان الحديث هو الغوص يقول لك خالق اليهود والنصارى. افترض جدلا يعني جدلا، ودي مش هتحصل ابدا ان شاء الله. افترض جدلا ان صباح الصبح كله منتهيين. احنا نحن العلم لا لا نحن العلم. ليه؟ لان اللحية من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم. وسنن الفطرة هي القدر الثالث في شرائع مسلم، لانها مرتبطة بالفطرة بالدين بالملة بالعقيدة. قل مع قيلة العقيدة عن ابي اخذوه واحدة والملة واحدة، لكن الشرائع مختلفة. يحتاج الشرائع من نفس الملة، لكن الملة واحدة. فالفطرة من جملة الدنيا، فهي لا تتغير من نبي إلى نبي. خلاص يبقى هم مأمورين بها، كل أمة جاءها رسول فهي مأمورة بإعطاء الدنيا، ونحن أيضا مأمورون بذلك. فإذا أصبحنا فوجدنا كل هؤلاء أعقوا لحاهم فقد وافقونا بالحق، وقد سلبت فطرتهم في هذه الجزئية إلى الحاجة. خلاص؟ إذا لا وجه على الإخلاص لمسألة حد الله، بل أنا عايز يعني أي حد من الجلود يروح يفتح كتب يدق أبواب الشهادات، وهم بيتكلموا عن قيمة الشهادة، من يقبل شهادته ومن يردها، يجعلون حالة النحلة موجود الشهادة. ليه؟ لأنه مرتكب لفكر ظاهر. فكر مجسم ظاهر مصدق ليه؟ مصدق العلاج. طيب احنا ممكن اذا كنا اتبناها ده نقول لك لا يجوز شهاده الحلال النحله كله، لا، لان عم في البلوى بهذا الحمل فالعم قبول شهاده معروف على بعض. ليه العم في البلوى كذلك؟ لكن انا لما ارشدت الى كلام الفقهاء في الكتب عشان ابين لك خطوره الايه؟ خطوره المساله. فلا وجه على الاطلاق ليه مسألة أعداء الله. بالإضافة إلى ذلك، أنت تبين المطلوب لا إخراج عنوان. لا سيما في عصر الطبقة في أزياء المسلمين على التفريق، ونصح بالتفريق بين المسلمين والكافرين بسبب قول الأزياء، فإذا ماشي الشارع ولا في ذلك، هل تمتلك في أمان المسلم؟ لا تمتلك في أمان المسلم. ممكن يكون واحد شرعي بالضبط ومثلا نصراني ولا يهودي، تعرف هذا، تعرف هذا فين وفين؟ بإيه؟ بهذا الشارب، بهذا الشارب، ده شعار المسلمين، أيوه، قط الشارب، أعفو اللحى وقص الشارب، غيرنا إذا أعفى اللحية فلا يقص الشارب، خلاص؟ طيب أنا لو غلب الشارب، الكل عارف إن أنا مسلم. مش محتاج اقول انا فلان ابن فلان. لكن تصور ان انا قريت فلان البنطلون وقريت له كرافطه والكلام ده ماشي. انت تعرف ده يطلع عليك؟ ما تعرفش يطلع عليك. في حقوق للمسلم على المسلم. مش محتاج اقول المسلم ايه علشان اديله حق. هذه الحقوق توقفنا فيها بسبب هل هذا مسلم ام لا. فالهذا الفهم دي مساله جوهريه مش مساله غش. واحنا بنقول ان الازياء بتوجد تعاطفا والتباعا. الازياء يعني زي مثلا يا جماعه مثلا المشاكل الاولاد. حلوه الطفوله بتاع الكلام ده، اول ما يقابلوا بعض تحس ان فيه جدال. هو تحس انه ايه؟ ومجرد لغه. خلاص؟ مثلا ضابط وضابط. وفلان اول ما يشوف تحس انه ايه؟ فيه جدال كده. اخ واخ منه. فتحس ان فيه ايه؟ انجدال بينه. انت لما تسافر بره مثلا ويقال واحد يقول له زمانين يقول لك انا من مصر. تحس ان ايه؟ انك انت اقرب له من واحد من ليبيا من السودان من السعوديه الكلام ده. خلاص؟ طب ليش من مصر؟ من السويد. تحس انك انت ايه خلاص؟ يا فردوس انت كمان؟ تحس انك انت انا اقرب منه اكثر من كل من مصر. طب منين من السويد؟ من الحاره الفلانيه من شعر الفلاني ده انت بس فيه. وقال لك اتعرف فلان؟ اه تعرف فلان اه. فشوف كل هذه توجد انتماء، حتى الأزياء العادية، الأزياء العادية دي توجد الدماء، تلاقي الدماء العلة ما يحدش الدماء الضبور وخلاص، إنما يحد الطريق وده يحد الطريق وحد النوم على بس الواحد والثلاثة هو. فالأزياء توجد الدماء فالعديد يا أخوانا إن نحن يلاقي برضه ضعف وجهه ولازم تفكير مثلا قميص عليه عدد ريش انت خير انا اسمي انا اسمي يحمل العمل اللي عدد ريش على خطره والصبر ده معروف من اشهر حاجه اللي ليها القلب يقول لك انسان على فضل وسمع على فضل حاجه كبيره قوي انا احط على عدوي انا احطه على ذلك وتلاقي كتير كمان اللي اسماء المحلات والجنه الانجليزي حتى الانجليزي يكتبوا بالعربي ها يكتبوا بالعربي يعني مثلا شوز يكتبها شوز شين واو زين يعني حتى صعبان عليه انه حتى العربي يبقى عربي لا عارف يجي الانجليزي يكتبوا بالعربي ها ودي بس بتاعت الطرق يعني مثلا اي واحد ايه كان له مطعم بيسميه ويلكم ويلكم يعني مرحبا بكم شيخ هل تدخل العربي ويلكم هو ويلكم فواحد تاجر عايزين فلا ويلكم هل تبقى الى في الناس يعني يا ويلك هيدخل ايه المطعم ده ويلكم فيه ها شوف ده بيت ويلكم يقول لك جديد هو ويلكم ها ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نوع من التدريس حصل بقى في اعجاب دون عدونا ما عادش فيه تمييز وضاع بقى الجماعه دول مش عارفين اي حاجه دول الهجوم ايش ويحكي ايش والكلام كان على صبر القمر والطبع مش عارفين صبر دول احنا قاعدين فيقول لي يحولوا المساله دي تحس ان ايه يحول على كل المدارس عدوه ويشد فيها عدوه ويبقى العيال كلهم تمثيل الهجومات والبتاع المشهور على قلب الجديد اللي هو قدام الكلام ده فدي يا جماعه مصيبة كبيرة هذه مصيبة كبيرة لا تزال إلى جماهير عشان كده بقول لكل إخواننا اللي لهم محلات مكتوبة في الدين أرجوك أرجوك وإنك أنت تذهب وتغير هذه السبة اللي أنت حاططها على وش المحل ولا تقل لي أريد مشهور بالله الكريم دي حتة أنت بتعملها انتماء وولاء لدينك وولاء لدين حتى لا يعذبك الله منها فبالتالي مخالفه المشركين ومخالفه اهل البيت الروح دي مساله مقصوده لذاتها احجام النهارده انا لما اتكلم على اللحيه مش في المساله اللي بنقعد نفهم انها مش الدور الشعب تحصيل عليها انا اقول اللحيه هي قشر القلب وختاما احكي لك حكايه حدثت في بعض الشباب كان في شاب موجود في المساجد وشفقته زمان المهم بعد حوالي ثلاث سنين اتاني لحيته كده بعد الحين بيه لحيته صغير وبعدين اتاني وهو واضح على جنب الارض وبيكلمني والكلام متعسر على لسانه هي فلان اين كنت أنا عشان كده جيد إيه إزاي؟ تحجب أن الشخص مفتاح وكان يحفظ شطرة كبيرة من القرآن فتح محطات العلم المهم أن هو في الشقة المقابلة له امرأة رجل المتابع بفكرة مستمرة المرأة شابة بدأت المرأة تداعبه تكلمه فقال فكان أقول فكنت أنظر إلى لحيتي وأضع يدي على لحيتي وأفتحها وظلت على هذا الزمان ظلت على هذا الزمان حتى يعني ضعف ايماني بدا يتردد للمراه بدا مع المراه المهم لا نفسه مش قادر بعد ما بعت مش قادر يجي مع المراه في نتيجه حلقه فانا ضغط هذا الزمان في المعرفه حلقه لحيتهم مشي معاها وكان هذا وبعدين تدارسته عنايه الله عز وجل ورجع مرة أخرى ولازم واحد يشوف أول حاجة أثر فيها أن يعفي لحياته. طب إذا يبني ضيعك أن لما حلفت لحياته. طبعا الشيخ اللي أنا بربيها لا أنا بقول لك إيه بربيها بس. إيه بربيها؟ هي اللي تقوي الحياة عندك. هي اللي تذكرك بشعائر الإسلام كلها. إنسان أقسم على شيء تنحرق فينظر إلى هذه النعمة وإلى نظرة الناس إليه على أنه السبيل فيفتح فيمدح والإنسان محتاج إلى هذه النفس البواب لا تكون من غير الإكرام تروح على الذنب بعد الذنب فمثلا الشعب يظاهر ولا يطلق لحية الشعر له كما قلت لك قبل أن يحيى القشر الخلق ولا يحيى لب إلا القشر هذا نفس الكلام اللي قال على مسألة إسلام الثياب أنا شفت المتابع عن أولد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيكم وأن يخرج من أصلابكم من يرحم الله عز وجل رحمه وأن يجعل نقص الإسلام على أيديكم آخر حاجة الحديث اللي هو يذكر حديث الإعلام كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلص من نور وأنه أول خلق الله فقل يقولنا هذا حديث مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ونص على ذلك أنه الحديث من جهلة وفي هذا قل عن تقول هؤلاء الجهلة الذين يقولون ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص من نور ويقولون هذا من رفع قوله تعالى تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فيولد هو النور من معنى هو النور انه خلق النور بل خلق كان هذا الاسماء كما خلقنا واصطفاه الله تبارك وتعالى لرسالته والحمد لله